لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث فضل. بضعاً عند سمعت أمس خضر العقدي العقدي الإيمان. خيرا عندك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن أبي زيد بن ثمار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون سبعة والحياء ذئب. عندك و قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حدثنا آدم بن أبي إياس العسقلاني العسقلاني نسبة إلى أين؟ ها؟ أين تقع؟ في مصر، فلسطين. هي لعلها تتغير المناطق جغرافيا حسب السياسات، ولا معلوم أن الحافظ بن حجر مصري. معلوم أن الحافظ بن حجر مصري، لكن يحصل تغيرات بسبب التقسيمات السياسية. قال: حدثنا شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي عن عبد الله بن أبي السفر قال: أبو السفر اسمه سعيد بن يحمد كما تقدم، وأبو إياس اسمه ناهية بالنون وبين الهائين ياء أخيرة، وقيل اسمه عبد الرحمن. عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي من شعب همدان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المراد المسلم كامل الإسلام، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله يعني البخاري، وقال أبو معاوية: حدثنا داود بن عامر، نعم داود عن عامر قال: سمعت عبد الله داود بن أبي هند عامر هو الشعبي قال: سمعت عبد الله، يقول عبد الله هو نفسه عبد الله بن عامر، نكمل، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر: عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني أن أبا معاوية قال: سمعت عبد الله، صرح بالتحديث بين عامر وعبد الله بن عمرو، وداود وإسماعيل قالوا عن عبد الله بن عمرو. هذا من حرص الإمام البخاري. قال الحافظ بن حجر: أراد بهذا التعليق بيان سماعه له من الصحابي، والنقطة فيه رواية وهيب بن خالد له عن داود عن الشعبي عن رجل عن عبد الله بن عمرو حكاه بن مندى، فعلى هذا لعل الشعبي بلغه ذلك عن عبد الله ثم لقيه فسمعه منه، ونبه بالتعليق الآخر على أن عبد الله الذي أهمل في روايته هو عبد الله بن عمرو الذي بين في رواية رفيقه، والتعليق عن أبي معاوية وصله إسحاق بن راهوي في مسنده عنه، وأخرجه ابن حبان في صحيحه من طريقه ولفظه: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: ورب هذه البنية لسمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المهاجر من هجر السيئات، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ف كيف؟ أحسنت. والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، فعلم أنه ما أراد إلا أصل الحديث، يا يعني أما اللفظ ففيه تقديم وتأخير. والمراد بالناس هنا المسلمون كما في الحديث الموصول، فهم الناس حقيقة عند الإطلاق، لأن الإطلاق يحمل على الكامل ولا كمال في غير المسلمين، ويمكن حمله على العموم على إرادة شرط وهو إلا بالحق، مع أن هذا مع أن إرادة هذا الشرط متعينة على كل حال لما قدمته من استثناء إقامة الحدود على المسلم، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال الحافظ: قوله المسلم قيل الألف واللام فيه للكمال، نحو زيد الرجل أي الكامل في الرجولة، وتعقب بأنه يستلزم أن من اتصف بهذا خاصة كان كاملا، ويجاب بأن المراد بذلك مع مراعاة باقي الأركان. قال الخطابي: المراد أنه أفضل المسلمين من جمع إلى أداء حقوق الله تعالى أداء حقوق المسلمين، انتهى. وإثبات اسم الشيء على معنى إثبات الكمال له مستفيض في كلامهم، ويحتمل أن يكون المراد بذلك أن يبين علامة المسلم التي يستدل بها على إسلامه، وهي سلامة المسلمين من لسانه ويده، كما ذكر مثله في علامة المنافق. ويحتمل أن يكون المراد بذلك الإشارة إلى الحث على حسن معاملة العبد مع ربه، لأنه إذا أحسن معاملة إخوانه فأولى أن يحسن معاملة ربه، من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. قال: تنبيه ذكر المسلمين هنا خرج مخرج الغالب، لأن محافظة المسلم على كف الأذى عن أخيه المسلم أشد تأكيدا، ولأن الكفار بصدد أن يقاتلوا وإن كان فيهم من يجب الكف عنه، يعني كأهل الذمة والمعاهدين والعباد والنساء والأطفال، والإتيان بجمع التذكير للتغليب، فإن المسلمات يدخلن في ذلك. وخص اللسان بالذكر لأنه المعبر عما في النفس، وهكذا اليد لأن أكثر الأفعال بها، يعني لو قال إنسان أنا ما لطمته أنا ركلته، والرسول يقول من سلم من لسانه ويده، نعم أنا ما تكلمت فيه لكن نظرت إلى أهله، فيقول يعني فقط اللسان لأنه المعبر عن بقية الأعضاء، وإلا فيدخل البقية. قال: وخص اللسان بالذكر لأنه المعبر عما في النفس، وهكذا اليد لأن أكثر الأفعال بها، والحديث عام بالنسبة إلى اللسان دون اليد. لأن اللسان يمكنه القول في الماضين والموجودين والحادثين بعد، بخلاف اليد. نعم، يمكن أن تشارك اللسان في ذلك بالكتابة، وإن أثره في ذلك لعظيم. ويستثنى من ذلك شرعا تعاطي الضرب باليد في إقامة الحدود والتعازير على المسلم المستحق لذلك، وفي التعبير باللسان دون القول نكتة، فيدخل فيه من أخرج لسانه على سبيل الاستهزاء أو تفله. وفي ذكر اليد دون غيرها من الجوارح نكتة، فيدخل فيها اليد المعنوية كالاستيلاء على الحق بغير حق. قوله هو المهاجر هو بمعنى الهاجر، وإن كان لفظ المفاعل يقتضي وقوع فعل من اثنين، ولكنه هنا للواحد كالمسافر. يعني كيف الاثنين؟ دعونا نأتي بفعل آخر ليتضح. ضرب زيد عمرا، الضارب كم؟ واحد. تضارب زيد وعمر، الضرب من اثنين. كذلك نقول هجر زيد عمرا، الهجر من واحد. المهاجر يقتضي اثنين، كل واحد هجر ثاني، كل واحد هجر ثاني. قال المهاجر هو بمعنى الهاجر، وإن كان لفظ المفاعل يقتضي وقوع فعل من اثنين، ولكنه هنا للواحد كالمسافر. ويحتمل أن يكون على بابه، لأن من لازم كونه هاجرا وطنه مثلا أنه مهجور من وطنه، وهذه الهجرة ضربان. ظاهرة وباطنة، فالباطنة ترك ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء والشيطان، والظاهرة الفرار بالدين من الفتن. وكأن المهاجرين خوطبوا بذلك لئلا يتكلوا على مجرد التحول من دارهم حتى يمتثلوا أوامر الشرع ونواهيه. ويحتمل أن يكون ذلك قيل بعد انقطاع الهجرة لما فتحت مكة، تطيبا لقلوب من يدرك ذلك. يعني من لم يدرك الهجرة يقال لو بقي معك مجال لأن تعد في المهاجرين أن تهجر ما نهى الله عنه، بل حقيقة الهجرة تحصل لمن هجر ما نهى الله عنه. فاشتملت هاتان الجملتان على جوامع من معاني الحكم والأحكام. تنبيه هذا الحديث من أفراد البخاري عن مسلم بخلاف جميع ما تقدم من الأحاديث المرفوعة على أن مسلما أخرج معناه من وجه آخر. وزاد ابن حبان والحاكم في مستدركه من حديث أنس صحيحا، والمؤمن من أمنه الناس، وكأنه اختصره هنا لتضمنه لمعناه والله أعلم. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله.